الحمد لله الموجود أزلا وأبدا بلا مكان. أما بعد، هذا كتاب إشارات المرام من عبارات الإمام أبي حنيفة النعمان في أصول الدين، تأليف الشيخ كمال الدين البياضي، المتوفى سنة 1097 للهجرة. هذا الكتاب طبع دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى سنة 1428. يقول في الصحيفة 164: ولو كان في مكان محتاجا إلى الجلوس والقرار مختصا بجهة من الجهات، فإما أن يكون ذلك القرار والاختصاص في الأزل، أو يحدث له بعد حدوث العرش وحدوث الجهات. فإن كان الأول فقبل خلق العرش، أين كان الله؟ وكيف كان في أين ولا جهة في الأزل؟ وإن كان الثاني فكيف صار مختصا بمكان وجهة، وعرض له ذلك الاختصاص فيما لا يزال بعد أن لم يكن متصفا بذلك الاختصاص في الأزل؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يا أحبابنا الكرام، قبل خلق الأين الله موجود بلا أين، وبعد أن خلق الأين الله تبارك وتعالى لا يتغير، فاثبتوا على قول سبحان الذي يغير ولا يتغير. وهذا ما عليه الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي وأئمة الإسلام.